طيب نبدأ بالمراجعة لما يجهز. اليوم نأخذ 5 دقائق زيادة للمراجعة، لأنه هو المقصود تثبيت المعلومة. أذكر قبل لما كنا ندرس عند الشيخ الله يرحمه الشيخ عثيمين، إذا كنا مو محاضرين نتأخر على المراجعة، ما نحضر وقت المراجعة على أساس مو مراجعين، فنجي الدرس بادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، تكلمنا بالأمس بداية عن المواريث وبعض أحكامها، وقلنا إن الله تبارك وتعالى تكفل بذكر معظم أحكام المواريث، ولذلك قل الاختلاف بين أهل العلم في علم الفرائض. وهذا العلم قلنا إنه ينسى إذا لم يمارسه الإنسان دائما، فإنه ينسى حتى لو كان عالما به. إذا كان عالما به وأهمله فترة من الزمن فإنه يضيع، ولكن بفضل الله ومنه سبحانه وتعالى فإنه يعود بسرعة. إذا اجتهد الإنسان على نفسه وراجع فإنه يعود. وهو من العلوم التي قال عنها العلم إنها من فروض الكفايات، يعني إذا قام بها البعض يعني سقط عن الباقين. ولكن للأسف كثير من الناس اليوم يهملون هذا العلم، بل إن بعض طلبة العلم لا يحسنون هذا العلم أبدا، وهذا مما لا ينبغي. ينبغي على المسلم على الأقل أن تكون عنده قواعد عامة في علم الميراث، مثلا أن يعلم أن الخال مثلا لا يرث مثلا إلا إذا كان على ذوي الأرحام كما سيأتي بيانه مثلا، أو يعرف أن العم لا يرث بالفرض وإنما يرث بالعصبة، وهكذا. يعني بعض الأمور لا بد أن يعلمها كل مسلم، يعني ما ينبغي للمسلم أن لا يعرف شيئا أبدا عن المواريث. فلذلك كان من المناسب جدا أن ندرس هذا العلم وأن نتعلمه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحمل عن الأمة بعض فرض الكفاية في هذا العلم. على كل حال، تكلمنا عن الميراث وقلنا إنه تتعلق به حقوق، وهذه الحقوق المتعلقة بالميراث تنقسم إلى 4 أقسام. فما هي؟ نعم، أولا حق الميت، يتمثل في ماذا حق الميت؟ نعم، الكفن وأجرة الدفن والحفر والقبر والتغسيل وما شابه ذلك. إذن حق الميت. الثاني، نعم، الديون التي على الميت. قلنا هذه الديون تنقسم إلى قسمين، نعم، ديون لله وديون للناس. ديون الله مثل ماذا؟ نعم، كفارات، نذور، زكوات، فائتة، هذه حقوق لله تبارك وتعالى. طيب حقوق الآدميين مثل ماذا؟ نعم، الدين الذي يطلبه الناس، يطالبه الناس من الديون يسددها لهم. طيب جيد، بعد حق الميت والديون الوصية. طبعا الوصية هذا قد يكون أوصى وقد يكون لم يوصي، قد يكون أوصى وقد يكون لم يوصي. فإذا أوصى فتنفذ وصيته بشرط أن لا تتجاوز الثلث، ويجوز أقل من الثلث أو يستحب؟ يستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير، الثلث كثير. ولذلك ذهب علي وأبو بكر وابن عباس إلى أن الخمس أفضل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، يعني انزل عن الثلث، لكن الثلث أقصى ما يجوز، أقصى ما يجوز الثلث، وإن نزلت عن الثلث أفضل. لماذا؟ لأن أولادك أحق بهذا المال من الغريب. جيد، القسم الرابع التركة التي نحن بصدد الكلام عنها، وهي تأتي بعد حق الميت والديون والوصية، يأتي بعد ذلك توزيع هذه التركة أو توزيع هذا المال. قلنا إن الورثة ينقسمون إلى أصحاب فرض وأصحاب تعصيب. أصحاب فرض وأصحاب تعصيب، يعني هناك من يأخذ بالفرض وهناك من يأخذ بالتعصيب. الفرض الذين يأخذون بالفرض في الغالب الرجال النساء، والذين يأخذون بالتعصيب في الغالب الرجال، يعني أكثر الرجال ميراثهم تعصيب، وقليل من الرجال من يأخذ بالفرض كالزوج والأخ لأم والجد والأب أحيانا، ولكن جملة الرجال الابن ابن الابن العم ابن العم الأخ ابن الأخ كلهم يأخذون بالتعصيب. النوع الثاني وهو الذي يأخذ بالفرض، وقلنا أكثرهن النساء، وغالب النساء يأخذن بالفرض، ولذلك يقول الناظم وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة فقط، المعتقة هي التي ترث بالتعصيب، أما باقي النساء كلهن يرثن بالفرض، لكن قد ترث بالتعصيب مع غيرها أو بغيرها، يعني يعصبها أخوها أو تتعصب الأخوات مع البنات، لكن امرأة بروحها تصير عصبة مثل الابن عصبة لوحده يأخذ الباقي، ما في بنت تأخذ الباقي أبدا، لا يكون إلا معها أخوها، إلا إذا كانت معتقة كما قلنا، المعتقة فقط هي التي ترث بالتعصيب. على كل حال سيأتي ذكر هذا، ما يبغى يخلكم من الآن وش تكلم فيه هذا. طيب عندنا إذن بعض القواعد التي ذكرناها، قلنا 5 من الورثة هم أقوى ورثة لا يسقطون أبدا، من هم؟ نعم، الأم، الأب، البنت، الابن، أحد الزوجين. هؤلاء الخمسة إذا اجتمع كل الورثة، صور كل الورثة، واحد مات عنده أم وأب وجد وجدة وأربع جدات عنده زين، وجد وزوج، وما في زوج وزوجة ولا لا، ها أي من الميت زوج أو زوجة، طيب، وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وأخت لأب وأخت لأم وأخت شقيقة وعم وابن عم وابن أخ وابن، واضح ولا لا؟ كلهم موجودون، ما يرث إلا هؤلاء الخمسة، ومعتق ومعتقة كلهم موجودون، طيب لا يرث إلا هؤلاء الخمسة، الابن والبنت والأب والأم والزوج أو الزوجة فقط. إذا هؤلاء الخمسة هم أقوى ورثة لا يسقطون أبدا، وإذا اجتمعوا لا يرث معهم أحد أبدا، لا يسقطون أبدا، وإذا اجتمعوا لا يرث معهم أحد أبدا مهما كان، حتى لو الميت يحبه ما يرث، واضح؟ إلا هؤلاء الخمسة الذين إذا اجتمعوا لا يرث معهم أحد كما قلنا. طيب ثم بعد ذلك تكلمنا عن حق الزوجين ولا لا؟ عدل؟ نعم، قلنا الزوج ماذا له؟ نعم، النصف، نعم، أي ولد؟ للزوجة، إن كان للزوجة أولاد منه أو من غيره فإن الزوج يرث الربع ولا ينزل عن الربع، وإن لم يكن للزوجة أولاد فإنه يرث النصف، فإنه يرث النصف. أما الزوجة، نعم، نعم، نعم، الزوجة إن لم يكن له ولد منها أو من غيرها فإنها ترث الربع، فإن كان له ولد فإنها ترث الثمن، واضح إن شاء الله تعالى. طيب من نسأل لك السؤال؟ واحد توفي عنده زوجة فقط وعنده ابن من الرضاعة، ها؟ ابن من الرضاعة، الزوجة كم ترث؟ الثلث؟ لا، الزوجة اما الربع ام الثمن، والابن ياخذ الباقي. زين، لحظة لحظة، مو موافق؟ ليش مو موافق؟ الابن من الرضاعة ما يرث ولا يأثر؟ اكيد تاخذ الربع، والابن من الرضاع شنو له؟ كلش راضي ها؟ خلاص يا رضا ايش حظك؟ طيب لان الابن من الرضاع لا يرث، من الرضاع لا يرث لا الابن ولا الاب من الرضاع ولا الاخ من الرضاع، هؤلاء بالرضاع ما في شيء ميراث بالرضاع، الميراث اما بالمصاهرة واما بالنسب اللي هو قرابة، ما في ميراث بالرضاع، ما في ميراث بالرضاع. طيب ان شاء الله تعالى غدا نجيب لوحة ان شاء الله تكون امثلة على اللوحة، تكون اوضح ان شاء الله من الامثلة الذهنية هذه. على كل حال نبدأ اليوم نتجاوز الزوجين وندخل فيما بعد الزوجين. طيب الأب بعد الزوجين يأتينا حال الأب، بعد الزوجين يأتينا حال الأب. قال الأب يرث بالتعصيب مع عدم الأولاد، والسدس مع الأولاد الذكور، والسدس مع التعصيب مع الأولاد الإناث. انتبهوا، ترى كلمة ولد تطلق على الذكر والأنثى، كلمة ولد يقال ولد ذكر وولد أنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذن الأب له ثلاثة أحوال، الأب له ثلاثة أحوال، إما لوحده بدون أبناء، وإما مع بدون أولاد، وإما مع ولد ذكر، وإما مع ولد أنثى. طيب الأب إذا كان بدون أولاد، واحد مات عنده أبوه، عنده أب وأم، وين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن. طيب عبد الرحمن الآن لو توفي ما عنده أولاد، عبد الرحمن ما تزوج ولا عنده أولاد، إذن أبوه يرث بالتعصيب، أبوه يرثه بالتعصيب. بعد عندك شيء؟ فلوس خير وازين تورث كلش، المهم عليك ديون هم يرثهم بالتعصيب، ماكو مشكلة. طيب الآن أبوه يرثه بالتعصيب، يعني يأخذ الباقي، يأخذ الباقي. يعني كمثال الآن عبد الرحمن عند أم وأب الورثة فقط، أمه تأخذ الثلث وأبوه يأخذ الباقي تعصيبا، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ومعنى فلأمه الثلث أي لأبيه الباقي، لأبيه الباقي. إذن مثال الآن رجل توفي وليس عنده ولد، حتى لو بنت توفيت وليس عندها أولاد ولا زوج، يرثها والداها، الأم الثلث والأب يأخذ الباقي. الحين نترك الأم، أهم شيء انتبهوا للأب، الأب ماذا أخذ؟ أخذ بالتعصيب، ما قلنا له سدس ولا ثلث ولا ثمن ولا نصف ولا ثلثين أبدا، باقي يأخذ الباقي، يأخذ الباقي. إذن بماذا ورث؟ بالتعصيب، ورث بالتعصيب. طيب لو آخر مات وعنده ولد ابن ذكر وعنده أب، عنده ابن وأب، الأب يرث السدس والابن يأخذ الباقي. إذا من أقوى، الابن ولا الأب؟ الابن أقوى، الابن أقوى، فهنا الأب يأخذ الباقي، يأخذ السدس فقط، والابن هو الذي أخذ الباقي. إذا الأب ورث بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالفرض، وهو السدس. طيب لو أن إنسانا مات عنده بنت وأب، بنت وأب، فإن الأب يأخذ السدس والبنت تأخذ النصف، ثم بعد ذلك الأب يرجع مرة ثانية يقول أعطوني الباقي، فأخذ بماذا؟ بالفرض والتعصيب. واضح الصورة ولا أعيد؟ إذا الأب له ثلاثة أحوال، إما أن يرث بالتعصيب فقط عند عدم الولد بغض النظر عن باقي الورثة، افرض في زوجه وفي أمه وفي عمه وفي خاله وفي جد وجد، أهم شيء يقول في أولاد ولا ما في أولاد، واضح؟ في أولاد ولا ما في أولاد؟ قالوا في أولاد، قال ننتقل معه إلى النصف إلى السدس، قالوا ما في أولاد يأخذ الباقي. إذن تعلق تأثر الأب بمن؟ بالأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا. ما في أولاد، الأب يأخذ الباقي، إذا يسمى هذا إيش؟ بالتعصيب. في أولاد، يقول طيب أولاد ذكور ولا إناث؟ قالوا له لا أولاد إناث. قال ماشي آخذ السدس ثم أرجع وآخذ الباقي. طبعا إذا بقي، إذا بقي، إذا ما بقي شيء خلاص ما في مش ما عنده مشكلة هو، لكن إذا بقي يرجع ويأخذ الباقي. إذا أولاد ذكور بس يأخذ السدس حمد ربه ويسكر حبيدة مقلوبة على قولتهم. طيب بس ما له إلا السدس فقط، لماذا؟ أنه في عصبة أقرب منه، في عصبة أقرب منه لا يفكر بالتعصيب الآن، لأن هناك عصبة أقرب منه وهو من؟ الإبن. الإبن هو عصبة أقرب منه، لذلك الأب لا يرث إلا بالفرض. إذن هذه حالات الأب. أنا الآن سأذكر لكم أمثلة تجاوبون، ها؟ منهم مستعد؟ زين ما شاء الله، إيه رفعوا الأيدي وانسونا شوية. طيب عندنا أب، لك سؤال، أب وابن وأخ وزوجة، الأب يأخذ السدس والابن لسه شوية ماشي، والزوجة الثمن، والأخ ما يرث. طيب ممتاز، وبس الأب له السدس فقط والابن يأخذ الباقي. إذن أب وابن وزوجة، أب وابن وزوجة، اترك الأخ الآن زين عشان لا نضيع المسألة، أب وابن وزوجة. طيب واحد مات ترك زوجته وابنه وأبوه وأباه، أم ميتة، هو الميت. نحن نقول هلك هالك يعني ميت، هذا عنده أب الميت، أم ميتة الميت، ميتة قبله، عنده أب وعنده ابن وعنده زوجة. قال الزوجة تأخذ الثمن لوجود الابن، صح ولا لا؟ وجود أولاد. طيب جميل، والابن يأخذ الباقي والأب يأخذ السدس فقط، الأب يأخذ السدس فقط. مسألة لك. طيب عندنا أب وأم وزوج، واحدة ماتت، مات امرأة اللي ماتت انتبه، اي لان عندها ملابس وجناب شغلات زينة، زين عندها زوج وأم وأب، وأم وأب بعدين يعني من أجله، الأم كم لها؟ هي الميتة الزوجة، شو الأم؟ ماتت امرأة تركت أما وأبا وزوجا. أساعدك لما وصلنا لها، حنا أساعدك تأخذ ثلث الأم. طيب الأم لها الثلث والزوج نصف، لأنه ما في أولاد والباقي يأخذه الأب، واضح؟ إذا الأم لها الثلث والزوج له النصف والأب له الباقي، لكن هذه المسألة زين، لأن الأم إذا أخذت الثلث يأخذ الأب الباقي، ماذا يبقى له الباقي؟ إذا الزوج أخذ النصف أصلا يبقى له السدس، فصارت الأم شنو؟ أكثر من الأب، فيقول لا ما يصير، يعني ذكر وأنثى في نفس الدرجة، الأنثى تأخذ أكثر من الذكر، أو لا يمكن هذا أبدا. قال طيب ماذا نصنع؟ هذا له الثلث وهذا له النصف والأب يأخذ الباقي، الباقي ما في إلا السدس. يقول لا أنتوا عطوا الزوج أول شيء خلوا يمشي واضح لا، عطوا النصف وخلي الأب يتفرغ للأم بروحهم. فالأب يمسك الأم زين يقول لها تعالي انتي، انت على أساس تأخذين الثلث وأنا أخذ السدس وأنا أبوه وأنت أمه؟ تقول شو أسوي حكم الله؟ يقول لا شوف أنا أدري حكم الله ما أعتبر حكم الله، بس أنت فهمتي حكم الله غلط. قال كيف؟ قال لأن أنا وأنت في درجة واحدة ولا يمكن يكون ذكر وأنثى بدرجة واحدة بنفس المال، فكيف تكون أنت أحسن مني؟ للذكر مثل حظي الأنثيين. فيقول لها طيب وش الحل؟ يقول لها نتبادل، نتبادل، أنا أخذ الثلث وأنت تأخذين السدس. طيب قالت والله سبحانه قال فلأمه الثلث، قال ثلث الباقي، ثلث الباقي، الباقي كم؟ باقي نص، ثلث النص كم؟ سدس، تأخذ سدس وأنا أخذ سدسين، هتأتينا إن شاء الله تعالى. على كل حال المهم أن أي وارثين في درجة واحدة لا تأخذ الأنثى نفس الذكر إلا في حالة واحدة، الإخوة لأم، وسيأتينا ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. طيب إذن قلنا الأب وأم وزوج أو زوجة، فالأم تأخذ ثلث الباقي، الأم تأخذ ثلث الباقي. المهم لا نتكلم عن الأم الآن، الآن كلامنا عن الأب فقط، إن الأب يأخذ إيش؟ الباقي، الأب يأخذ الباقي. طيب لك هلك هالك عن أب وأم وبنت، وزع لا اللي وراك، وبنت زوجته ميتة عنده أو زوجها ميت ما يضر، المهم بنت وأب وأم الورثة، الأم ماذا لها؟ السدس، من وصل الأم إلى الآن؟ الأم تأخذ السدس لوجود البنت، البنت كم تأخذ؟ لا البنت، البنت دائما النص، البنت النص زين، والأبي الأب أهم شيء، الأب يأخذ الباقي، الأب يأخذ الباقي، إذن البنت لها النص والأم لها السدس والأب يأخذ الباقي اللي هو السدسان اللذان بقيا من الميراث. طيب أب وابن وزع، وابن بس واحد مات عنده أبوه وولد ابنه، الأب النص السدس والابن ايه ايه والابن يأخذ الباقي. طيب أب وبنت يعقوب، أب وبنت هلك هالك عن أب وبنت، نعم البنت تأخذ النصف والأب يأخذ السدس والباقي تعطي، اتركوا البنت الآن أهم شيء نبي الأب. إذا عرفنا الآن أن الأب أحيانا يأخذ السدس فقط، وهذا مع إيش؟ مع الفرع الذكر، الفرع الوارث الذكر سواء كان ابن أو ابن ابن، مع الفرع الوارث الذكر ابن أو ابن ابن الأب يأخذ السدس ويسكت، مع الفرع الوارث الأنثى بنت أو بنت ابن الأب يأخذ السدس وإذا بقي شيء أيضا يأخذه تعصيبا، مع عدم الأولاد لا ذكور ولا إناث ولا أولاد أولاد ولا شيء الأب يأخذ إيش؟ الباقي فقط تعصيبا، يأخذ بالتعصيب، يأخذ بالتعصيب. طيب إذن نعيد قراءة الكلام، يقول الأب إما أن يرث بالتعصيب مع عدم الأولاد، السدس مع الأولاد الذكور، السدس مع التعصيب مع الأولاد الإناث. في أحد عنده سؤال على هذا؟ واضح وضع الأب؟ سم طيب ما وصلنا لها، لا تشغل الناس بها لما نجيها إن شاء الله تعالى، بس الآن الآن وضع الأب هذا في إشكال؟ طيب إذا الأب قلنا إما أن يأخذ السدس فقط، وإما أن يأخذ السدس مع التعصيب، وإما أن يأخذ بالتعصيب فقط، نعم شو عندك؟ لا مو النص يسمونه، لا هو نصيب السدس إذا في أولاد، هي أدري يأخذ السدس وبعدين نشوف في ورث آخرين، لا يمكن يكون في ورث آخرين، إيه نعم ما يأخذ النص، إنما يأخذ السدس بعدين إذا ما في ورث آخرين يأخذ الباقي. سم نفس البنات، نفس حكم حكم البنات، إيه بنت الابن نفس حكم البنت. طيب جيد إذا الأب خلصنا منه، خلصنا من الأب جيد. قال والجد كالأبي في أحواله الثلاثة، الجد كالأبي في أحواله الثلاثة، لأن الجد أب، الجد أب، ولذلك الله تبارك وتعالى قال عن يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال الله تبارك ملة أبيكم إبراهيم، وإبراهيم جد، فالله سمى الجد أبا، قالوا فالجد حكمه حكم الأب. إذن ما معنى كلامنا هذا أن الجد حكمه حكم الأب؟ إذن إما أن يرث إيش بالتعصيب فقط ما عدم الأولاد، وإما أن يرث ها بالفرض والتعصيب مع الأولاد الإناث، وإما أن يكون بالفرض فقط مع الأولاد الذكور. أبدا، الجد كالأب، الجد كالأب تماما. نعم. قال وله حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات لأبوين أو للأب إلى آخر كلامه. الجد مع الإخوة والأخوات هذه فيها تفصيل طويل، الجد والإخوة فيها تفصيل طويل. أول شيء هذه المسألة خلافية بين أهل العلم على قولين مشهورين، على قولين مشهورين وهما الآن لو قلنا بدل الجد أب، وفي إخوة ما يرثون الإخوة مع وجود الأب، الأب يسقط الإخوة، الأب يسقط الإخوة ولا يرثون معه أبدا. إخوة الميت عندما نقول إخوة زوجة ابن بنت جد جدة بالنسبة للميت، كل كلامنا هذا بالنسبة لمن؟ لما نقول أب يعني أبو الميت، زوج زوج الميتة، ابن ابن الميت، عم عم الميت، وهكذا كل العلاقة مع الميت نحن الآن. طيب زين، الأب إذا كان موجودا الأخ لا يرث، سواء كان أخ شقيق أو لأخ لأب أو أخ لأم، الأب يمنعه. الأب شو يسوي؟ يمنعه، والابن أيضا يمنعه، وابن الابن أيضا يمنعه. واضح؟ إذن إذا في واحد ميت عند أب، إخوان الميت ما يرثون سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم. ابن الميت موجود، إخوان الميت ما يرثون. ابن ابن الميت موجود، إخوان الميت لا يرثون. واضح الصورة؟ ها؟ إذن إخوة الميت لا يرثون مع وجود الأب، ولا يرثون مع وجود الابن ابن الميت طبعا، ولا يرثون مع وجود ابن ابن الميت، ابن ابن ذكر طبعا كان تكلم عن الذكور. ها، مع هؤلاء الثلاثة الإخوة لا يرثون شيئا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. هذه فيها أشكال واضحة؟ ها أعيدهم، الأب والابن وابن الابن، هذول الثلاثة الإخوان ما يرثون مع وجودهم. يعني الأخ من يجي قالوا أخوك مات، جاء أساس حق الميراث قال ترى ولده موجود، لا رجع. قالوا أبوه موجود رجع، قالوا ولده ولده موجود رجع، بس ما له شيء، ما يرث حتى لا يعزي يروح خلاص. واضح ولا لا؟ لأن هذول يسكرون عليه، يحجبونه يحجبونه، يعني يمنعونه من الميراث، الأب والابن وابن الابن. طيب الجد، هذه خلافية بين أهل العلم، هذه وقع خلاف بين أهل العلم، هل يرث الإخوة مع وجود الجد أو لا يرثون، هل يرث الإخوة مع وجود الجد أو لا يرثون. طبعا اتفقوا جميعا أهل العلم على أن الإخوة لأم لا يرثون مع وجود الجد. أخو الميت من أمه، مو أنت أحيانا في عندك أخوك من أمك وأبوك، أحيانا عندك أخوك من أبوك، أحيانا عندك أخوك من أمك، ولا لا؟ عدل؟ يصير؟ إيه؟ طيب، إخوة الميت من أمه من أمه لا يرثون مع وجود الجد، هذا باتفاق. بقي من؟ الإخوة لأب والإخوة الأشقاء، هل يرثون مع وجود الجد أو لا يرثون؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يرثون مع وجود الجد أو لا يرثون؟ على قولين اثنين مشهورين. القول الأول هو قول أكثر الصحابة، وهو قول أبي بكر الصديق، زين، وقول في مذهب وهو مذهب أبي حنيفة، وقول في مذهب أحمد لا يرثون، يعني الجد كالأب لا يرثون الإخوة. القول الثاني وهو قول مذهب الشافعي ومالك والمشهور في مذهب أحمد، وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت يرثون مع وجود الأب. إذن قولان، وهذه أشهر مسألة مختلف فيها في الفرائض، أشهر مسألة مختلف فيها في الفرائض هي مسألة الجد مع الإخوة. قلنا مع اتفاقهم أن الإخوة لأم لا يرثون، لكن الخلاف الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. قول الأول لا يرثون، الأخوة موجود الجد خلاص الإخوة ما يرثون شيئا، سواء كان لأب أو شقة أو لأم ما يرثون شيئا أبدا، الأخ لا يرث مع الجد. هذا القول الأول، وقلنا هذا قول أبي بكر الصديق وقول أكثر الصحابة، ومروي عن 17 صحابي أنهم لا يرثون مع وجود الجد، وهو قول أبي حنيفة مذهب أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد. والقول الثاني قول علي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم، وهو أيضا قول مذهب مالك والشافعي والمشهور في مذهب أحمد أنهم يرثون مع وجود الجد. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. طيب إذن هذه المسألة، المسألة خلافية، وحنا الآن يعني هذا الدرس ليس مجاله يعني شرح المسألة الخلافية وتفصيلها، ولكن على كل حال الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى قول أبي حنيفة وهو قول أبي بكر الصديق أن الإخوة لا يرثون مع وجود الجد، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم لا يرثون مع وجود الجد. والأدلة على هذا أولا أن الله سبحانه وتعالى سمى الجد أبا، سمى الجد أبا، هذا واحد. الأمر الثاني أنه ما الفرق بين ابن الابن والجد؟ يعني الجد أبو الأب وابن الابن ابن الابن، واضح ولا لا؟ فما الفرق بينهما؟ هذا يعني صلته بالابن بالميت أبوه، وذاك صلته بالابن ابنه، واضح ولا لا؟ بالميت ابنه. فنفس الصلة بين الجد والميت هي نفس الصلة بين ابن الابن والميت، لا فرق. فقال لماذا تمنعونه مع ابن الابن، تمنعون الإخوة مع ابن الابن ولا تمنعونهم مع أب الأب؟ لا فرق، والدرجة واحدة، هذا بينه وبين الميت واحد وهذا بينه وبين الميت واحد، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا هذا القول قال به أبو بكر الصديق في زمنه ولم يعرف له مخالف، وجميع المخالفين علي أو ابن مسعود أو زيد بن ثابت بعد وفاة أبي بكر، فكانت كالإجماع الأول الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال كذلك الله تبارك وتعالى أو عفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قالوا والجد أولى من الإخوة، أولى من الإخوة، لماذا؟ لأن الميت جاء من ظهره، الميت جاء من ظهره فهو من الأصول، بينما الإخوة من الحواشي والفروع، فقال هو أقرب إلى الميت من إخوته، الجد أقرب إلى الميت من إخوته لأنه من الأصول، بينما الإخوة من الفروع والحواشي، واضح؟ كذلك لو أن الجد يعني لا يجب على الابن أن ينفق عليه، لكن لا يجب عليه أن ينفق على إخوته، يعني الإنسان تجب النفقة عليه على أبيه وجده ولا تجب عليه على إخوته. طيب قالوا كذلك الذين قالوا بتوريث الجد مع الإخوة اضطربوا اضطرابا كثيرا، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك، واضطرابهم هذا دليل على عدم صحة هذا الميراث، هذا الاضطراب والاختلاف الكثير كما سيأتينا إن شاء الله تعالى دليل على عدم صحة هذا الميراث. قالوا إن الجد يعني يعصب الأخت أحيانا إذا كان مع الأخت كما سيأتينا يعصبها، قالوا هذا عمر ما صار، يعني دائما التعصيب يكون اثنين في إيش؟ في درء ابن وبنت، أخ وأخت، أب وأم، واضح ولا لا؟ يعني طبعا الأب ما يعصبها لكن قد يكون في درجتها، لكن جد وأخت يعصبها ما صارت أبدا، دائما التعصيب يكون في درجة واحدة. وهذا قول أيضا يدل على عدم صحة هذا الميراث. على كل حال عندما تقرؤون الآن كيف يوزعون ميراث الجد مع الإخوة ستعلمون كيف هو هذا الاضطراب الذي نسبه إليهم يعني أصحاب القول الأول. إذن الجد قلنا الأصل فيه أنه كالأب إلا في حالة واحدة مع وجود الإخوة والأخوات، واضح؟ له حالة واحدة مع الإخوة والأخوات. نعم. قال في مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال إلى آخر الكلام، لكن أفصلها لكم بسهولة الآن إن شاء الله تعالى. قالوا الجد مع الإخوة له حالتان، الجد مع الإخوة والأخوات له حالتان، ما هما هاتان الحالتان؟ الحالة الأولى أن يكون جميع الورثة فقط الجد والإخوة والأخوات، يعني ما في أم، ما في زوجة، ما في بنت، ما في بنت ابن، ما في ورثة آخرون، ما في ورثة آخرون. واحد يقول طيب افرض في ابن، لا إذا في ابن أصل الإخوة إيش برة، احنا بنقول لا يرثون كلمة مؤدبة، عطيتهم برة يلا برة. طيب زين، إذا كان في ابن عصبة أو أب، طبعا إذا في ابن الجد يرث بس الإخوة إيش ما يرثون، يطلعون برة. هذا كلامك. طيب فإذا مع أصحاب فروض، إذا إما أن يكون الميراث فقط جد وإخوة أو أخوات، أو أن يكون معهم أصحاب فروض كزوج أو زوجة أو ابن أو بنت أو بنت ابن أو أم، طيب أو جدة، فيسمون أصحاب فروض. أصحاب فروض يعني إما يتفرد بهم الجد وإما أن يكون هناك آخرون. واضحة الصورتان؟ واضحة؟ طيب الصورة الأولى إذا كان فقط جد وإخوة، جد يعني علي توفي، والد علي ميت اللي هو حسن، والد حسن اللي هو عبد العزيز موجود، إذا شو اسم عبد العزيز يصير حق علي؟ جد. واضح ولا لا؟ علي عنده أخوان، عنده موسى وعنده محمد وعنده يحيى وعنده عمر، عنده أخوان. أم علي ميتة مو متزوج، بالطبيعي ما عنده عيال. واضح؟ إذا من يرثه الآن؟ جده وإخوته، سواء قلنا إخوة ذكور وإناث، إخوة أشقاء، إخوة لأب، المهم إخوة لأم، لأن إخوة لأم قلنا إيش؟ لا يرثون مع وجود الجد. طيب عنده إخوة الآن، إذا توفي علي وعنده ماذا؟ جد وإخوة، جد وإخوة. كيف نوزع الميراث؟ على القول الأول قول أبي حنيفة وأبي بكر الصديق، والقول الأول أن الإخوة إيش؟ والميراث كله للجد، يأخذه بالتعصيب. واضح هذا القول؟ سهل ها؟ نعم. القول الثاني بالنسبة لمن قال يرثون مع الجد، وقلنا هذا قول زيد وعلي وابن مسعود وجمهور المذاهب، قالوا لا يرثون مع وجود الجد. قالوا كيف تورثونهم؟ قالوا شوفوا لهم حالتين، بحنا دائما نصف في جانب الجد، إذن هذا القول وإن كان يعني يورثهم مع الجد إلا إنه يقف مع الجد، يقف إيش؟ يعني يقول لازم الجد يكون أقوى منهم على كل حال أو مثلهم. قالوا كيف؟ قالوا إما أن يرث الجد بالمقاسمة، وإما أن يأخذ ثلث جميع المال، إما مقاسمة وإما ثلث جميع المال. كيف مقاسمة؟ كيف مقاسمة؟ يعني اعتبره أخ، مقاسمة يعتبره إيش؟ أخا معهم، نعطيه بالمقاسمة لأنه راح يصير لأحسن من الثلث. شلون؟ خلص جد وأخ، الأخ له النصف والجد له النصف، أحسن من الثلث ولا لا؟ عدل؟ فاعتبرناه أخا، فإذا كان الجد أخا إذا كأنه مات عنده أخوان، واحد له النصف والثاني له النصف، لأن بينهم المال ولا لا؟ كلاهما يرث بالتعصيب نص بنص، مثل واحد مات عنده ولدين نص بنص، صح؟ نعم. إذا قال يأخذ بإيش؟ بالمقاسمة. جد وأخت قالوا أيضا نعتبر أخ للميت. ليش تعتبر أخ؟ كان أقول تعتبر أخ لو كان أخ وأخت، شون للذكر مثل حظ الانثيين يعني ياخذ ثلثين وهي تاخذ ثلث. حط الجد اخ توكل على الله بس خلي ياخذ ثلثين فيعطونه ايش الثلثين مع الاخت. زين جد واختين قال اعتبره اخا ايضا ايضا للذكر مثل حظ ياخذ النص وكل واحده تاخذ الربع. واضحه الصوره؟ طيب اذا اذا كان فقط الورثه جد واخوه يقول نعتبره اخا ويكون بالمقاسمه يعني يقاسمهم كاخ يشاركهم كاخ يشاركهم. الحاله الثانيه يقول لا ياخذ الثلث ياخذ الثلث. ليش؟ يقول اذا كانت المقاسمه تضره اذا كانت المقاسمه تضره. شلون تضره؟ قال افرض جد واحد مات عنده جد وثلاث اخوه جد وثلاث اخوه لو قاسم بالمقاسمه يطلع له كم؟ يطلع له ربع. لكن يقول لا انا ما ابي ربع انا ما ابي اصير اخ انا ماني صغير اخ الربع ما ابي ربع ابي اكثر. قال اعتبروني جد. قال تاخذ الثلث حطوني الثلث ثلثين بينهم. واضح ولا لا؟ وزيد على ذلك جد سبع اخوه كذلك يقول ابي الثلث لا تعتبروني اخ. جد واخ قال لا انا ابي اصير اخ. واضح؟ فيقولون إذن إذا كان الورثة جد وإخوة فقط جد وإخوة فقط ينظر في مصلحة الجد إما أن يدخل معهم كأخ إذا كان ينتفع به كأخ وإما أن يدخل معهم كجد ويأخذ الثلث ثلث الباقي ثلث جميع المال. واضح ولا لا؟ واضح؟ أكيد. جميل. إذن هذا إذا كان جد وإخوة. طيب إذا كان جد وإخوة ومعهم آخرون معهم أم معهم جدة معهم بنت معهم بنت ابن معهم زوج معهم زوجة وهكذا. إذن في أصحاب فروض أصحاب فروض يعني لم يتفرد بهم الجد لم يتفرد بهم الجد. يقول حق الجد الحين بتوهق. يقول أبدا والله ما توهق. يقول الحمد لله عندي قول أبي بكر الصديق وأبي حنيفة إنما يرثون معاي وحتى القول الثاني قول باقي أهل العلم عندما يورثونهم معي حتى دائما أنا يخلوني الأقوى فما عندي مشكلة أبدا ما عنده مشكلة أبدا الجد. واضح؟ لا المشكلة مع منه؟ مع الإخوة المساكين. طيب المسألة الثانية قلنا جد وإخوة أو أخوات ومعهم ذو فرض كما قلنا أم أو بنت أو زوج أو زوجة أو بنت ابن أي صاحب أو جدة المهم أصحاب فرض. قال جد شوفوا أنا الحين عندي ثلاث خيارات شني؟ قال إما أن آخذ بالمقاسمة يعتبروني إيش أخ مثلهم إذا كانت مقاسمة أحسن لي وإما أن آخذ ثلث الباقي إذا كان ثلث الباقي أفضل لي وإما أن آخذ السدس واسكت إذا كان السدس أفضل لي. واضح الآن؟ إذن له كم حالة الآن؟ المرة الأولى كم حالة له؟ حالة ما هما؟ إما المقاسمة وإما الثلث. قلنا المقاسمة يعني يصير أخو مثلهم هذا معنى مقاسمة. مقاسمة يعتبر واحد منهم هذا معنى مقاسمة يشاركهم. زين هنا أيضا له مقاسمة وثلث الباقي وليس الثلث. هناك ثلث جميع المال هنا ثلث الباقي أو السدس فقط أو السدس فقط. متى يأخذ بالمقاسمة ومتى يأخذ ثلث الباقي ومتى يأخذ السدس فقط؟ طبعا في كل الأحوال الجد لا يسقط الجد لا يرث الجد إلا في حالة إذا كان الأب موجود ما يحجب الجد ولا يمنعه من الميراث إلا ولده ولد عاق. طيب هو الوحيد الذي يمنع الجد من الميراث فقط ولده ولد الجد اللي هو أبو الميت فقط. إذا هذا موجود الجد لا يرث. إذا مو موجود الابن يعني ابن الجد أقصد اللي هو أبو الميت فإنه يرث الجد ما يسقط أبدا الجد لا يسقطه إلا الأب فقط. طيب نبدأ بالمقاسمة. لو قلنا هلك هالك عن زوج وجد وأخ شقيق واضح؟ هلك هالك عن أب عن زوج وجد وأخ شقيق. قلنا لاشتبي يا الجد الآن قال الحين أول شيء واللي بروح الشيء اللي بروح. قال الزوج بياخذ النص كامل ويمشي لأنه ما في عيال للميت. الميتة ما عندها أولاد، عندها جد وعندها أخ شقيق وعندها زوج فقط وماتت. الزوج جاء قال عطوني من راس مرفوع النص، أنا ما لي شغل بمشاكلكم أنتوا يا الجد والإخوة، عساكم تذابحون، أنا أخذ النص ومع السلام. أخذ النص ومشى، اللي هو من؟ الزوج. بقي النص الآن، وعندنا جد وعندنا أخ شقيق. قلنا حق الجد تأخذ ثلث الباقي، قال ثلث الباقي يعني سدس، اللي باقي نص، ثلث النص كم؟ سدس ولا لا؟ لأن النص عبارة ثلاثة سداس، أنت معي ولا لا؟ أي نعم. فقال قلنا نعطيك ثلث الباقي، قالوا الأخ ايش ياخذ؟ قال ياخذ الباقي، يعني كم؟ ثلثي الباقي يعني سدسين. قال لا سلامتك، أخو الميت ياخذ أكثر مني، أنا جد. قلنا ايش تبي؟ قال أقاسمه اعتبروني أخ. يعني جد نحيس. طيب قال اعتبروني أخا، أقاسم اعتبروني أخا. فش ياخذ؟ ربع. أي أحسن، سدس ولا ربع؟ ربع أحسن. زين، فيقول أقاسم هنا أقاسم، لأن المقاسمة شنو؟ أنفع. المقاسمة أنفع للجد هنا، فيقاسم الأخ الشقيق. طيب حالة ثانية، أم وجد وإخوة وأخوات أشقاء. أم وجد وإخوة وأخوات أشقاء. طيب أم وجد ومجموعة إخوة وأخوات، يعني أربع إخوة وأربع أخوات، ماشي؟ يصير يصير واحد يموت عنده أم وجد وأربع أخوان وأربع أخوات، يصير يصير. طيب صارت الآن، الجد قال يلا وزعوا وزعوا خلا شوف. تحس الجد قاعد لنقدي. زين، يعني يختار. فقال طيب ما يلا شلون توزعونها؟ قال اول شيء الام لها السدس، الام لها السدس. قال ما عندي مشكله، ليش لها السدس الام؟ اول شيء لوجود جمع من الاخوه، لوجود جمع من الاخوه الميت، الام تاخذ السدس على طول مباشره. قال ماشي. الام خذت السدس، ايش بقى؟ قال ان باقي خمس اسداس، صح ولا لا؟ خمس اسداس. زين، خمس اسداس شلون بتوزعونها؟ قالوا الخمس أسداس هذه نبي نوزعها أنت والإخوة والأخوات، تصيرون كلكم إخوة، تصير أخ مثلهم، تصير أخ مثلهم، يعني بدل ما يصير أربع إخوة أربع أخوات يعني ثمانية، تصيرون تسعة. وإذا صرتوا تسعة تصيرون خمسة إخوة وأربع أخوات، وللذكر مثل حظ الأنثيين. قال يا طولها. بعدين قال توزع على 14 سهم، زين، للذكر سهمين وللأنثى سهم واحد. قال كم يطلع لي؟ قال خير إن شاء الله خير. قال لا لا مو عاجبتني، ليش؟ قال ماني صاير أخ، ما أبي أصير أخ، إيش تبي؟ قال أبي ثلث الباقي. دعله جد دعله. قال أبي ثلث الباقي. قال شلون ثلث الباقي؟ قال الحين مو الأم خذت السدس؟ قال كم بقى؟ قال خمس أسداس. قال أبي ثلث الخمس أسداس، ثلث الخمس أسداس، أبي الثلث أنا بروحي، ثلث الباقي. ثلث إيش؟ ثلث الباقي، يعني تقريبا يطلع 27% أو شيء كذي تقريبا. زين، قال هذا لي، يبقى من 27% كم يبقى؟ 73. قال 73 تقاسموها أنت يا الأخوة والأخوات، واضح؟ أنت تقاسم 73 شوف كم يطلع للذكر، مهما طلع للذكر ما راح يصير كثر الجد ولا لا؟ عدل؟ لو قسمناها بين الذكور فقط ولا واحد فيهم يصير مثل الجد، كيف هو معهم إيش؟ أربع إناث. فيقول الجد هنا أبي ثلث الباقي، أبي ثلث الباقي. ها؟ لا مو ثلث ثلثين، ثلث الخمسة أسداس فوق الستين. إيه طيب، المهم إنه يأخذ يعني كجد، يأخذ ثلث الباقي. إذن إما أن يأخذ إيش كأخ كما قلنا مشارك طيب، وإما أن يأخذ ثلث الباقي. واضح ولا لا؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، حالة ثالثة زوج وبنتين وأم وجد وإخوة. زوج وأم وبنتين، زوج وأم وبنتين وجد وإخوة أشقاء أو أخوات أشقاء. انتبهوا، حين زوج وأم وبنتين، خلوا الجد الآن، زوج وأم وبنتين، البنتين يأخذون الثلثين والزوج يأخذ النص والأم تأخذ السدس. خلصت ها؟ الأم، أنا قلت زوجة، الزوج الربع، عفوا قلت النص، عاسف عاسف، الزوج يأخذ الربع والبنتين يأخذون الثلثين والأم تأخذ السدس. طيب قال لحظة، وزعوها وزعوها نشوف شو توزع هذه. قالوا زين خلينا نوحد المقامات، توحيد المقامات ان شاء الله نباشر نجيب اللوحة تشوفوا ان شاء الله. لكن توحيد المقام، في عندنا ربع واحد على أربعة، وفي عندنا اثنين على ثلاثة، وفي عندنا واحد على ستة. شنو الرقم اللي يقسم على ستة وأربعة وثلاثة؟ أصغر رقم ثمانية، اثنعش. جيد، لأن اثنعش يقسم على ستة ويقسم على أربعة ويقسم ثمانية، تقسم على الستة ما تصلح، إذا إذا اثنعش، إذا اثنعش أصغر مقام، أصغر مقام اثنعش. طيب الزوج له الربع من 12 كم؟ ثلاثة. من يحسب لنا الحين؟ أبو عبد الرحمن تحسب لنا؟ زين، الزوج كم أخذ من 12؟ ثلاثة. انتبه، كم بقى من 12؟ ها؟ تسعة. جميل، الأم قالت أنا بالسدس، السدس من 12 كم؟ اثنين. اثنين وثلاثة خمسة، كم بقى من 12؟ سبعة. ممتاز، البنتين قالوا احنا نبي الثلثين، ثلثين البنتين، كم ثلثين من 12؟ ثلثين من 12 كم؟ ثمانية، وهناك عندنا سبعة او الى خمسة، عندنا عدل خمسة ثمانية يا جماعة اذكروا الله، هدوا شوي هدوا شوي. الحين مو الزوج أخذ ثلاثة والأم خذت اثنين، خمسة، البنتين يبون ثمانية، صح ولا؟ ثلثين، ثلثين لاثنعش كم؟ ثمانية، صح ولا لا؟ معين تو؟ جميل زين، ثمانية كم صار؟ ثلاثة عشر. الجد قاعد يا الأخوة يقول شوفوا احنا ناخذ الباقي. أي باقي؟ هي المسألة من اثنعش والأسهم ثلاثة عشر. معاي؟ انت معاي؟ اي الاخوه يقول حق الجد شوف شوف احنا نتقاسم الباقي، انا احنا وياك انت شارك، انت اعتبرك يا اخي، قال اعتبرتوني يا اخ بضيع ما يطلع لي شيء، اصلا هم مبتلشين 12 طلع 13 الاسهم، فلازم تعول المساله، يعني بدل ما نقسم الاسهم الى 12 سهم راح نقسمها الى 13 سهم، ونعطي البنتين ثمانيه ونعطي الزوج ثلاثه ونعطي الام اثنين، وانا وياكم نطلع من المولد بلا حمص. واضح ولا لا؟ قال لا يعني يلا بعد شو قسمة الله؟ قال قسمة الله عندكم، عندي انا لا، انا لي مخرج، لي مخرج ثاني. قال شنو مخرجك؟ قال مخرجي ادش كجد، ادخل كجد، ما لي شغل فيكم، ما اعرفكم، ادخل كجد. الجد يرث، الجد حق السدس، ولا يسقط الجد بأي حال من الأحوال، فيرد على الأم والزوج والبنات يقول عيدوها، عيدوها مرة ثانية. لا شو عيدها؟ عيدوها مرة ثانية، بديش معاكم أنا، ما لي شغل فيهم، أبي أدخل معاكم كجد. فيقول يلا أدخل. شو نوزع؟ صعبة توزع. لا توزع، ما عليكم، أنتوا الحين مو 12 حولتوها إلى 13. قالوا قال أنا إذا لي السدس، السدس كم من 12؟ اثنين، اثنين مع 13 15. قال خلاص ال 12 بدل ما تصير 13 تصير 15، وانا اخذ حالي حالكم. الاخوان يقول يا طيب ما اعرفكم، واضح؟ إذا الجد هنا له ثلاثة أحوال. أنتم معي وضعتوا؟ سنعيد الأحوال الخمسة كلها ثلاثين. الحالة الأولى جد وإخوة فقط وليس هناك ورثة آخرون. جد وإخوة فقط ولا يوجد ورثة آخرون. قلنا الجد إما أن يدش كأخ معاهم إذا كانت أنفع له، وإما أن يأخذ ثلث المال. هذه الحالة الأولى، يعني الحالتان الأولتان في قضية إيش؟ ليس معه إلا إخوة. إذا كان مع الإخوة أصحاب فروض، الجد يشوف أحيانا يأخذ ثلث الباقي، وأحيانا يأخذ كأخ مشارك، وأحيانا يأخذ كجد السدس فقط. على كل الأحوال الجد ينقي، يشوف شنو اللي أنفع له، أيها اللي أنفع له. والقول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن في جميع اللي ذكر الإخوة لا يرثون مع وجود الجد، على الصحيح إن شاء الله تعالى. فلو عدنا المسائل مرة ثانية اللي قاسمهم وخذت الباقي وخلاص، خلينا نعيد المسائل مرة ثانية. زين، جد وأخ كل للجد، الأخ ما يرث أصلا مع الجد. جد وأخت كله للجد، الأخت لا ترث مع الجد. جد وأختان كله للجد، الأخوات لا ترث، لا ترثان أو لا ترث مع الجد. واضحة؟ زين، الصورة الثانية مع أصحاب فروض اللي قلنا إيش؟ زوج وجد وأخ شقيق، الزوج النص والجد له الباقي والأخ الشقيق لا يرث، أخذ الجد أكثر. أم وجد وإخوة شقاء، الأم لها الثلث والجد يأخذ الباقي تعصيبا، الأخوة الشقاء ليس لهم شيء. زين، كذلك المسألة الأخيرة، زوج وبنتان وأم وجد، الجد يرث معهم بالسدس اللي قلناه، اللي هو الأم لها السدس والجد له السدس والبنتان لهما الثلثان والزوج له الربع، ويأخذ سدسه وخلاص انتهينا، انتهى الأمر. يأخذ سدسه وإذا كان في باقي يأخذ، ما في باقي خلاص ما يأخذ الباقي. فهذه هي الحالات، الجد مع الإخوة. والصحيح قلناه هو قول من ذهب إلى أن الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، فإن الأخ لا يرث مع الجد بأي حال من الأحوال. هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن الأخ لا يرث مع الجد. أحد عنده سؤال؟ لا، مش تعصيب البنات، احنا قلنا قبل قليل وليس في النساء طرا عصبة، ما في بنت عصبة إلا إذا كان معها أخوها. قلنا تتحول المسألة إلى 15 سهم، ايه تعول، هذا يسمونه العول، سيأتينا العول إن شاء الله تعالى. يعني احنا عندنا التركة عبارة عن مليون دينار، التركة عبارة عن مليون دينار، قسمناها المليون دينار على 12 سهم، فلما جينا نوزع الأسهم طلعت الأسهم أكثر من الـ12 اللي 15 صار، فنوزع المليون على 15 سهم بدل على 12 سهم، وتوزع طبيعي. سهم الجد والإخوة، إيه؟ أي نعم، يا من يقاسم كأخ وإن يأخذ ثلث المال. إذا قول الأول إن ما يرثون مع الجد يأخذ كل المال، ما يأخذ سدس، سدس إذا كان في ابن أو بنت، بس إذا في ابن أو بنت، إذا ما في لا ابن ولا بنت بس الجد يأخذ بالتعصيب. قلنا الجد كالأب تماما، أي نعم. لا، خمس حالات عند من يقول أن الإخوة يرثون مع الجد، وإذا الإخوة لا يرثون مع الجد خلاص الجد يعتبر جد، يا أما مثل الأب تماما. يعني القول الأول يقول الجد والأب سواء، يعني الآن لو شلنا الجد وحطينا أب في جميع الحالات الخمسة كمان وحطينا أب، الإخوة لا يرثون نهائي، لا يرثون مع الأب. فقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول الجد والأب سواء، فالإخوة لا يرثون عندهم. معمول به أين؟ حسب عرفان في الكويت يورثونهم، لأن مذهب مالك يأخذون الكويت، طيب فيورثون الإخوة السعودية يورثونهم لأن يأخذون مذهب أحمد، حسب المذاهب. مذهب أبي حنيفة لا يورثون الإخوة مع الجد، فحسب المذهب يعني. لكن الصحيح والعلم عند الله أن الإخوة لا يرثون مع الجد. نعم، اي نعم، كيف ما انت ال 12 هي اللي قسمت على 6 ثم عادت الى 15 سهم اللي هو جميع المال يقسم الى 15 سهم ويوزع عليهم. يعني جميع المال المليون كما قلنا يقسم على 15 حصة وتعطى يعطى الزوج 3 حصص وتعطى الام حصتين وتعطى البنتان 8 حصص ويعطى الجد حصتين كذي من المال. يعني المال نفسه هو الذي يقسم على 15. واضح؟ اي نعم نعم. من اصل التركة لا باقي اللي ما فهمت سؤالك. من الذي مات؟ ماتت زوجة، المرأة ماتت تركت من؟ زوجا؟ لا لا تعطيني او اجزم. تركت زوجا وبنت، خلاص البنت لها النصف والزوج له الربع، نصف المال. لو تركت 100,000 البنت تأخذ 50,000 اللي هو نصف المال، والزوج يأخذ 25,000 اللي هو ربع المال. خلاص من ترك الرئيسية. إذا كان في جد أو ابن عم أو ابن ابن أو اللي هم عصبة هؤلاء يأخذ الباقي. إذا ما في أحد وزاد المال يرد على البنت، لأن الزوج لا يرد عليه، يعني البنت تأخذ الباقي ردا وليس تعصيبا، سمونا رد. سيأتينا إن شاء الله الرد والعول يأتينا. نعم أي قول ثاني؟ قول أنه لا يرثون مع الجد، القول الثاني يرثون على المسائل الخمسة الذي قال يرثون. قلنا هذا قول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت، وقول كذلك يعني الشافعي وأحمد ومالك. نعم كيف؟ يأخذ ثلث الباقي أو السدس أو كأخ، يشاركهم كأخ، مقاسمة يسمونها. نعم عندك شيء؟ إذا الجد معه إخوة للميت. القول الأول إذا ما معهم ورث آخرون إما يأخذ الثلث وإما يأخذ بالمقاسمة كأخ، يشاركهم كأخ. إذا كان في معهم ورثة آخرون كأم أو زوجة أو زوج إنهم أصحاب فروض، فإن هنا إما مقاسمة يدش معهم كأخ، وإما يدخل معهم يأخذ ثلث الباقي، وإما أن يأخذ سدس فقط كجد. قلنا كأخ يدش بالتعصيب أو ثلث الباقي أو سدس. لا إذا جد وإخوة فقط، إذا جد وإخوة فقط إما أن يأخذ الثلث كاملا وإما أن يأخذ مشارك، يصير أخ مشارك لهم ثلث الباقي. نعم إيش ثلث الباقي؟ السدس ما ينزل عن السدس هو. يعني شوف ومما يدل على ضعف هذا القول اللي هو أن توريث الإخوة مع الجد أو أن الجد يساوون بالإخوة، أن قبل قليل أسقطنا الإخوة لم نسقط الجد. يعني إذا اكتملت الفروض الإخوة سقطوا صح ولا ما بقى لهم شيء، لكن الجد ما يسقط أبدا، رجع وأخذ خضتهم وزوها على 13 عشر، يعني دخل عليهم قال له سوى 15 دخل عليهم، ما يسقط الجد أبدا، بينما الإخوة يسقطون. فدل على أن الجد ليس كالإخوة. تفضل. إلى مصلحة الجد أي الذين ورثوه أو ورثوهم معه، لكن الذين لم يرثوهم معه واضح المثل عندهم. لا بس يكفي. طيب يكفي. طيب عندنا الجلسة هناك، اللي عنده سؤال يأتي إن شاء الله تعالى، أساس بس لا نأخذ وقت الآخرين فقط. طيب إذن هذا بالنسبة للجد مع الإخوة. هناك مسألة يقال لها، يعني طبعا بعد اختلاف هؤلاء في هذه المسألة، مسألة الجد والإخوة، طبعا الذين ورثوا الإخوة مع الجد يعني جاءتهم مسائل يعني صار فيها اضطراب كثير بينهم، لذلك يسمون واحدة الأكدرية. الأكدرية يعني كدرت مذهب زيد، كدرته. طيب، وهناك مسألة اسمها الخرقاء. طيب، وهناك التسعينية، وهناك العشرينية. المهم ان في بعض المسائل راح تكون صعبة جدا على من يقول بتوريث الاخوة مع الجد. مثال على ذلك ذكرها المؤلف هنا، قال ومسألة الأكدرية. طيب، قال إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد، زوج وأم وأخت وجد. طيب، زوج أم أخت جد، انتبهوا. خلونا نشوف هذه في قضية من يورث ومن لا يورث. من حفظها؟ زوج وأم وأخت وجد. طبعا أخت قلنا شقيقة أو لأب، زين. لأن إذا أخت لأم ما ترث مع الجد، زين. زوج وأم وأخت وجد، الزوج كم له؟ نصف، ما في عيال. الزوج له كم؟ النصف، جيد. الأم ثلث، لأن ما في عيال ولا في جمع من الإخوة، تأخذ الثلث. إذن الزوج كم؟ نصف. الأم ثلث. الأخت، لا الأخت، الأخت تعرف النص، الأخت ترث النص. الأخت الأصل لها إيش؟ لها النص. ها؟ الأخت أيضا. يقول الناظم والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي. إذا الأخت تأخذ شنو نصيبها؟ النصف. نعم، هالحين بنشوف. زين، إذا عندنا الزوج يبي النصف، والأخت تبي النصف، والأم تبي الثلث، والجد السدس. خلونا نوزعها، ثلث للأم، نصف للأخت، نصف للزوج، والسدس للجد. شنو المقام الموحد؟ ها؟ ستة؟ هذا المقام ستة. نصف للزوج، ها؟ ثلاثة من ستة، هذا للزوج، ثلاثة من ستة، جميل. نصف للأخت، ثلاثة من ستة، جميل. ثلث للأم، اثنين من ستة. سدس للجد، ها؟ واحد من ستة. إذن ثلاثة ثلاثة اثنين واحد. إذن الستة نحولها إلى كم؟ إلى تسعة، يسمونها عول، عالت. يعني الأسهم زادت على المقام. فيقول غير المقام، سوي المقام تسعة. خلاص سويت المقام تسعة، زين؟ وزع الحين. الزوج له ثلاثة أسهم من التسعة، الأخت ثلاثة أسهم من التسعة، الأم سهمين من التسعة، الجد سهم من التسعة، خلصنا. الجد قال لحظة، شو خلصت؟ يا شنو؟ قال حيتكم تشرحون، والجد مع الإخوة وكذا، والمقاسمة والمشاركة، وين راحت؟ أعطيتوها نصف أنا، تعطوني سدس؟ على أساس تأخذ هي النصف أنا أخذ السدس؟ قال أنت الحين إيش تبي؟ قال هذه ما تأخذ نصف أنا أخذ السدس. الأخت، أن تحمدوا ربكم ما أخذت بمذهب أبي حنيفة. لو أخذت مذهب أبي حنيفة كان قضبت هالباب ولا ترث شيئا. زين، الآن تأخذون بقول الجمهور وهم تحرموني بعد. قال هدي، أنت إيش تبي الحين؟ قال ما تأخذ النصف. قال ماشي، شو اللي تفضل؟ قال أشاركها، أديش مشارك، اعتبروني أخا لها، اعتبروني أخا لها. قالوا إذا اعتبرناك أخا لها، إذا اعتبرناك أخا لها قال طيب، قال تأخذون الباقي انت وياها للذكر مثل حظ الانثيين. قال ما عندي مشكلة. قال لي بس الباقي اذا الزوج اخذ النص والام اخذت الثلث، الباقي كم؟ سدس. بدل ما تاخذ السدس التقاسم انت وياها السدس للذكر مثل حظ الانثيين. معي انت ولا معي؟ يعني لو شلنا الجد الحين حطينا اخ، لو شلنا الجد حطينا اخ، الزوج ياخذ نص كامل والام تاخذ ثلث، لا الام تنزل من السدس. طيب والاخ والاخت ياخذون الباقي تعصيبا. زين يقول لا، عطوها النص وبدش معها اخو. واضح؟ قال ما يصير. قال يصير. قال طيب اذا دخلت مع اخو نزل الام الى السدس. الام قالت ابدا ما انزل عن الثلث. قال ليش في اخوين؟ قالت لا، هذا اخو صدق، هذه اخت صدقي، هذا اخو مو صدقي، هذا جد. انا انزل اذا كان للميت اخوان فاكثر، هذا ما هو اخ صدقي، ما انزل. الام رافضه، تقول اخذ الثلث اخذه. واضح ولا لا؟ الزوج طبعا اخذ نصه وراح. زين قالوا طيب ايش تبي انت الحين؟ قالت انت تدرون شلون، عطوني ثلثي وانحاشت. بقى الحين الجد مع الاخت. قال ما تروحين انت الحين تاخذين النص وانا اخذ السدس، على اي اساس انا ادش معك كمشارك؟ قالت شلون الحين؟ قال شوفي، نضرب المساله في ثلاثه، لان انا لي معك مقاسمه للذكر مثل حظ الانثيين، فانا وياك ثلاث اسهم، اضرب تسعة في ثلاثة. فتضرب التسعة في ثلاثة حتى توزع له كم يصير؟ 27. 27 المسألة صارت الآن. الأم كم، الزوج كم نصيبة؟ لا مساع من ستة، ثلاثة اضرب في ثلاثة كم يصير؟ اضرب في ثلاثة 9 من 27. هذا نصيب من؟ الزوج. 9 من 27. واضح ولا لا؟ الأم كم نصيبها؟ 2 اضربها في 3 6 من 27. واضح ولا لا؟ اذا الزوج خذ 9 من 27 والأم خذت 6 من 27. الأخت كم نصيبها من 6؟ 3 اضرب في 3 9 من 27. الجد كم له من 6؟ 1 اضرب في 3 3. واضح ولا؟ اذا 9 للزوج و6 للام و9 للاخت و3 للجد، صح ولا لا؟ واضح؟ واضح ولا واضح؟ اذا 9 للزوج لان ضربنا 3 في 3 اخذت لنا الحين، توكل على الله. 6 للام لان 2 في 3 اعطيناها 6 من 27، منها توكل على الله. الحين الجد له 3 من 27 والاخت لها 9 من 27. قال لها الجد تعال يا سيدي تعال، الحين تفرغت لك. 3 و9 كم؟ قالت له 12. قال للذكر مثل حظ الانثيين. واضح؟ قال لها للذكر مثل حظ الانثيين. قالت له يعني شنو؟ قال لي 8 ولتش 4. لي 8 ولتش 4. قالت له اتق الله. قال له لي 8 ولتش 4. فهذه المسألة يسمى الأكدرية، يقول كدرت مذهب زيد وعلي وابن مسعود. لماذا كدرته؟ لأنه مخربطة. كيف؟ يعني يقول الحين الجد هل هو أخ؟ قلنا أخ. قال أخ مفروض يأثر على الأم، ينزلها إلى السدس من الثلث. الأم ما رضت، قالت لا هذا مو أخ صدي ما ينزلني. قال زين تعتبرون أخ مو صدي، إذن له الباقي، هو إياها له الباقي، إذا الباقي لهم السدس وبينهم السدس. الجد قال لا ما أتقاسم معها السدس، طلعوها برا، أنا أخذ السدس بروحي. واضح؟ اعتبرناه أخ معاه. قال زين رجعوا الحين وعملوا المسألة إلى 27. إذا تتم الأكدرية كدرت مذهب زيد يقولون. لكن على قول أبي حنيفة الزوج يأخذ النص والأم تأخذ الثلث والجد يأخذ الباقي والأخت تروح بيتهم، انتهى الأمر. واضح؟ على مذهب أبي حنيفة ما في شيء، واضح المسألة تماما. الزوج له النص والأم لها الثلث والجد له الباقي وهو السدس، انتهى الأمر. والمسألة من كم؟ 2 من 3 توحيد المقام 6، الزوج 3 من 6، الأم 2 من 6، الجد 1 من 6، وسهلة. إذا تسمى الأكدرية اللي كثرت الحوث اللي فيها، واضح لا؟ يقول كدرت مذهبه زي هناك مثال أكثر، الخرقاء والتسعينية وكذا، كلها على موضوع الجد مع الإخوة والأخوات. ولكن قلنا الصحيح إن شاء الله تعالى هو قول الجمهور، قول العفو جمهور الصحابة على كل حال، قول أبي حنيفة، وهو أنه لا يرث الإخوة مع الجد شيئا أبدا. حد عنده سؤال على الإخوة والجد؟ تفضل. ما فهمت. اي طبعا هم يقولون الاخوة يرثون مع الجد، يقول من الواسطة بين الميت والجد؟ الاب. يقول هو نفس الواسطة اللي بيننا وبين الميت، يعني احنا نوصل للميت عن طريق ابيه لان ابونا ايضا، والجد يصل إليه عن طريق أبيه، فالواسطة التي تصل الجد بالميت هي الواسطة التي تصلنا نحن بالميت، فيرون الواسطة إيش؟ واحدة. فلماذا يفرق بين الابن، بين الأخ والأب وهما والجد وهما إيش في درجة واحدة؟ كذلك يقولون الأصل أن الأخ وارث عصبة، على أساس أخرجته؟ ما في دليل من القرآن أو من السنة أن الجد يحجب الإخوة والأخوات. طيب، فلذلك ورثوهم. ولكن الصحيح كما قلنا عدم التوريث، وهي مسألة اجتهادية على كل حال. ترى حتى القول الثاني ما في أدلة قاطعة، ترى في نص عام اللي هو اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسماهم آباء وهم أجداد، مع أن إسماعيل عم كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام وصى بها إبراهيم بنيه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قال نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ثم إسماعيل أبا مع أنه عم. فالقصد أن يعني حتى القول قول أبي حنيفة، لكن قول أبي حنيفة أقعد، يعني ماشي مع القواعد وسهل وواضح جدا، ولا في تعقيد ولا في مسائل مشكلة. ولذلك من أصعب المسائل في الميراث مسائل الجد مع الإخوة، لكن عند أبي حنيفة المسألة ما فيها أي مشاكل، لأنه ما يرثون أصلا مع الإخوة، ما يرثون مع الجد أصلا. يعني مذهب أبي حنيفة أوضح جدا في هذه المسألة، وهذا الذي اختاره يعني شيخ الإسلام تيمية وشيخ ابن عثيمين والألباني وبن باز والشيخ صاحب الفوزان، متأخرون جميعا تقريبا على قول أبي حنيفة في هذه المسألة، أوضح وأصح وأظهر بالأدلة انهم لا يرثون مع الجد، وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى. اي نعم. طيب انتهينا من الجد مع الاخوه، خلاص. شنو الجد مع الاخوه؟ انت متى حضرت؟ من البدايه حاضر؟ توك حاضر؟ يعني قلنا هذا مذهب أبي بكر ولم يخالف أحد من الصحابة، ومروي عن 17 صحابي. أكثر الصحابة على هذا القول، أكثر الصحابة هو قول أبي حنيفة، اختار قول أكثر الصحابة. طيب الأم الآن، ميراث الأم إن شاء الله، ميراث الأم ونقف عنده إن شاء الله تعالى. سهل ميراث الأم، سهل جدا. ماذا أخذنا حنا الآن؟ أخذنا الزوجين، الزوج والزوجة والأب والجد، والآن الأم. عدل؟ سؤال؟ لا، ما في داعي، يعني كلها تفريعات، إن بدال الأخ 4 أخوات أخوين، تطويل في موضوع الأخوة والأخوات فقط، ولم يذكرها المؤلف هنا. طيب الأم لها 4 أحوال، الأم لها 4 أحوال، إما أن ترث السدس مع الولد أو 2 فصاعدا من الإخوة والأخوات. الأم ترث السدس مع الولد سواء كان ذكر أو أنثى، و 2 فصاعدا من الإخوة. يقول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. إذن لأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. إذن الأم كم لها مع وجود الولد؟ السدس. هذه الحالة الأولى، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى. إذا مات ميت عن أم وابن فلها السدس، عن أم وبنت فلها السدس. إذن الأم تأخذ السدس مع وجود الولد، كذلك تأخذ السدس مع وجود مجموعة من الإخوة. طيب، يقول الله تبارك وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يعني إذا كان بس الأم والأب، الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. تنزل مرة ثانية السدس. إذن تأخذ السدس إما مع الأولاد ابن أو بنت، طبعا لما نقول ابن أو بنت وإن نزلوا ابن الابن بنت الابن يؤثرون عليها. طيب، سواء ابن مباشرة أو أي ابن وارث، أي فرع وارث، أي فرع وارث. فالفروع الوارثة أربعة: ابن وبنت وابن ابن وبنت ابن. أما ابن البنت وبنت البنت هؤلاء لا يرثون. طيب، الفرع الوارث أربعة: الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن. طيب، ليش ابن الابن وليش بنت الابن وليش مو بنت البنت؟ لأن بنت البنت يعني من أسرة ثانية ترى. ولكن يقول: أولادنا بنو بنينا وبنو بناتنا أولاد الرجال أباعده. واضح ولا لا؟ فدائما أولاد الإنسان أولاد الأبناء وليس أولاد البنات. أولاد البنات بعيدات، بعيدين جدا، بعيدون جدا، فلا شأن لهم بالميراث. إذا الميراث في أولاد البنين وليس في أولاد البنات. طيب، إذا الأم مع الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا تنزل إلى السدس، وكذلك مع المجموع من الإخوة، لكن أخ واحد ما ينزلها إلى السدس، أكثر من أخ، سواء كانوا شقيقين أو لأب أو لأم، أو واحد لأب أو واحد لأم، أو ذكر أو أنثى، ما يفرق. أي أخ للميت يؤثر على الأم إذا كان أكثر من واحد. أخوان شقيقان يؤثران عليها، أخ شقيق وأخ لأب يؤثران، أخ وأخت يؤثران عليها، أخ لأم وأخت لأم يؤثرون عليها، أخ لأم وأخ شقيق يؤثرون عليها. أي إخوة للميت أكثر من واحد يؤثرون على الأم، ينزلونها إلى السدس. واضح إن شاء الله تعالى. إذا تأخذ السدس مع الأولاد وإن نزلوا أو مع الإخوة، مجموع الإخوة. جيد. الحالة الثانية: تأخذ ثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين. مع الأب وأحد الزوجين تأخذ ثلث الباقي. شلون ثلث الباقي؟ يعني مع الأب وأحد الزوجين، الأم مع الأب تأخذ الثلث وهو يأخذ الباقي، لكن أب وأم وزوج، واحدة ماتت عندها أبوها وأمها وزوجها بس ما عندها هذول الورثة، أبوها وأمها وزوجها. الزوج يقول: أنا طالما إنه ما في فرع وارث أنا أخذ النص، صح ولا لا؟ فإن لم يكن لها ولد ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الزوج قال: أنا لي النص، أتفضل هذا النص. الأم قالت: ما في فرع وارث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قالت: لي الثلث. قال: لا لحظة، في زوج أخذ النص، أنت ما تأخذين الثلث، لأن أنت إذا أخذت الثلث أنا راح أخذ السدس، يبقى لي سدس فقط، وأنا وياك بدرجة واحدة، لا يمكن أن تصعدي علي ولا طلقك. مو راضي، واضح ولا لا؟ مو راضي. طيب، شو الحل؟ قال: الباقي تأخذين منه الثلث احتراما للقرآن، وإلا أنت ما تأخذين الثلث، تأخذين السدس، لكن احتراما للفظ القرآن، لأن القرآن قال الثلث، أعطيك الثلث لكن الثلث اللي يبقى مو ثلث الأصل، لأن الأصل نصف راح هذا الزوج، بقى عندنا النصف، تبين نصف الثلث، مو نصف يعني ثلث النصف، مو ثلث المال كله، فثلث النصف كم؟ سدس، فتأخذ السدس. ويسمى ثلث الباقي احتراما للقرآن، يسمى ثلث الباقي احتراما، ولا في حقيقته كم؟ سدس. الحالة الثانية اللي مات الابن وعنده أب وأم وزوجة، أب وأم وزوجة فقط، الزوجة تأخذ الربع ولا لا؟ ما عندهم عيال، تأخذ الربع. هم خذت الربع وراحت، قالت الأم بعد مو تقول أعطني الثلث، قال لا هم ما تأخذين الثلث. قالت ليش في فلوس وايدة، ليش تعيش أنت؟ قال ما تأخذين الثلث، لأن أنت إذا أخذت الثلث زين، إذا أخذت الثلث أنا شو نبقى لي؟ احسبوها يلا، هل نعطي الأم الثلث زين والزوج والزوجة كم؟ الربع. ثلاثة وأربعة، شنو الرقم اللي يقسم عليهم؟ 12. تفيد المقام 12، عطوا الزوجة ربع ال 12، ثلاثة، عطوا الأم ثلث 12، أربعة كم بقى؟ خمسة. الأبو يقول لا أنت تاخذين أربعة وأنا أخذ خمسة، أنت تاخذين أربعة وأنا أخذ خمسة. قالت شو المشكلة؟ هم أكثر مني أنت بعد، إيش تبي؟ قال لا أنا طالما أني في درجة تاخذ ضعفك، لأن الذكر مع الأنثى إذا كانوا في درجة واحدة الذكر يأخذ إيش؟ ضعف الأنثى، أنا أخذ ضعفك. قالت إيش تبي أنت الحين؟ قال نفس الشيء، الزوجة تطلع وتأخذين ثلث الباقي، نفس مع الزوج. طلعنا الزوجة أخذت الربع، كم بقى؟ ثلاث أربع، أخذي ثلث ثلاث أربع، كم ثلث ثلاث أربع؟ ربع، وأنا أخذ النص، إذا صار ضعفها. واضح ولا لا؟ فيسمونه الثلث الباقي، مع أن في المرة الأولى سدس وفي المرة الثانية ربع ولا لا؟ في مع الزوج ربع سدس ومع الزوجة ربع، لكن يسمى الثلث الباقي كما قلنا احتراما للقرآن فقط، لأن لو أعطيناه الثلث كاملا صير إما أكثر من الأب وإما حول الأب، ولا هذا ولا هذا، وإنما تأخذ ثلث ما بقي وليس ثلث الأصل، ثلث ما بقي. إذن هذه الحالة الثانية للأم، وأن تأخذ ثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين. الحالة الثالثة للأم وهي أن ما في أبناء ولا في جمع من الإخوة، مثل هلك هلك عن أم وأب تأخذ الثلث، هلك هلك عن أم وأب وأخ تأخذ الثلث، هلك هلك عن أم وأخ تأخذ الثلث، هلك هلك عن أم وزوج تأخذ الثلث، هلك هلك أم وزوجة تأخذ الثلث، وهكذا. المهم أن ما في أبناء ولا في أحد الزوجين مع الأب، طيب، ولا في جمع من الإخوة تأخذ الثلث، تأخذ الثلث. واضحة قضية الأم ولا لا؟ ولو عيدها، اللي مو فاهم قضية الأم بس يرفع عيد، المرأة ما راح أسأله بس يرفع عيد عشان أعيد، فيني إعادة. نعيد، الأم إذا معها ابن أو بنت للميت أو ابن ابن أو بنت ابن فرع وارث تأخذ السدس، ما تأخذ الثلث. إذا معاها جمع من الإخوة اثنين فما فوق تأخذ السدس أيضا. إذا معاها أب وأحد الزوجين تأخذ ثلث الباقي، إما يوصل السدس وإما يوصل الربع حسب زين. وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا، يعني لا معها أولاد، ما معها فرع وارث، ولا معها جمع من الإخوة، ولا معها أبناء أحد الزوجين اللي يسمون ثلث الباقي، تأخذ الثلث كاملا. هذه حالات الأم. حالة رابعة لا يذكرها عادة أهل العلم لكن ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى، مع ولدها من اللعان أو الزنا، مع ولدها من اللعان أو الزنا، يعني إذا امرأة عندها ابن من اللعان أو ابن من الزنا ينسب لها لا ينسب إلى أبي، لأن الحقيقة ليس له أب، ابن الزنا ليس له أب وابن اللعان ليس له أب كذلك، فهذا ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه، فإذا مات هي ترثه بالتعصيب، تكون عصبة هي، تكون أما وأبا، تكون أما وأبا بالنسبة له ترثه بالتعصيب، وبعدها عصبتها يعني أبنائها مثلا أبوها اللي هم عصبة لها هم الذين يرثونها بالتعصيب إذا هي ميتة، إذا ماتت قبل ولدها، يعني مثلا عندها ولد من الزنا أو ولد من الملاعنة وماتت قبله، عصبتها هم الذين يرثونه، اللي هو أبوها أو جدها أو ابنها أو ابن ابنها وهكذا يرثونها بالتعصيب. على كل حال الحال رائع نادرة قليلة جدا، فهذه حالات الأم مع الميراث وتجاوزنا الوقت المحدد لنا ولم نجب على الأسئلة. الله المستعان. الشيخ وصل في الطريق زين، خلينا نجاوب على الأسئلة على ما يقول الشيخ. بس نعتذر منكم، نبدأ بالأسئلة المكتوبة لأن سألتم بما فيه الكفاية. أي في هدايا. طيب نبدأ السؤال هدية أول شيء. طيب من لك سؤال؟ هلك هالك عن أب وأم وزوج، وزع أب وأم وزوج، أب وأم وزوج، ماتت وحدة عندها زوجها وأمها وأبوها، وزع الزوج النصف والأب الباقي تعصيبا والأم ثلث. لا نعم نعم، أب وأم وزوج، ماتت واحدة عندها أب وأم وزوج، الزوج النصف والأم الثلث والباقي للأب. نعم الزوج له النصف والباقي للأب. كم ثلث الباقي تقريبا؟ سدس. والباقي كم؟ ها سدسين صح، ثلث يعني. تفضل أعطيها إياه. طيب سؤال ثاني، هلك هالك عن أب وأم وابن وزوج، من يوزع؟ أب وأم وابن وزوج. نعم أب وأم وابن وزوج، الزوج الربع، الأب سدس، أيوة، والأم الأب كم؟ الأب سدس والأم ربع، ما لها شيء الأم. ما شاء الله عليك، لا الأم أنت الوحيدة طلعت. ها الابن ياخذ النص والزوج ياخذ الربع والأم ثلث الباقي وياخذ الأب. الأب سلامتك. نعم الأب السدس والأم سدس والزوج ربع والابن الباقي. أحسنت. على كم المسألة؟ بدام فيها ربع وسدس على طول 12. طيب 12 الأب كم له؟ 2 والأم 2 والزوج 3 والابن كم؟ 5. أحسنت. خذ. طيب نبدأ خلاص الأسئلة نخليها غدا إن شاء الله بداية الدرس إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. لا شو عقبه خلاص.